إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا هادي لما أضللت ولا ضال لما هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك أقرب شهيد وأدنى حفيظ القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والعبيد عبيدك والخلق خلقك نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا ملاذنا يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يا من يعلم عدد مكائل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من هو الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون والفاسقون علوا كبيرا يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير

ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا اللهم فعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضات من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم انقله من ضيق اللحود مراتع الدود لا جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود. يا رحيم يا ودود اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين انصر عبادك الموحدين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم ثبت أقدامهم. اللهم وقو شوكتهم واجعل الدائرة لهم. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين. اللهم نصرك القريب. اللهم نصرك القريب. اللهم نصرك القريب. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم اقتلهم بددا فيهم عددا لا تبق منهم أحدا. اللهم وارنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان. اللهم وأقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية. اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين. اللهم وأصلح لهم البطانة. اللهم وأصلح لهم البطانة وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم واهدهم لتطبيق شريعتك والعدل في رعيتك وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتحضهم عليه. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاستجب دعاءنا إنك أنت السميع العليم. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.